اعود الى وصف كلمة المؤمن. قلت انما نعني بالمؤمن ذاك الذي ايقن عقله بوجود الله واحدا احدا قيوما للسماوات والارض مدبرا للكون ولشؤون عباده. من ادق جزئيات امورهم الى اكبرها واخطرها. نعم. ثم ان وجدانه اي عواطفه اصطبغت ايضا بهذا الايمان. هذا ما نعنيه بكلمة مؤمن. هذا المؤمن عندما تصيبه نعمة يغدق الله عز وجل عليه من كرمه فيجعله من اغنى الاغنياء. يغدق الله عز وجل عليه من كرمه فيهيئ له اسرة يتنعم به بكل ما في هذه الكلمة من معنى. يهبه صحة عافية مظهرا، يهبه شرفا في قومه مكانة شهرة. نعم، هذه هي النعم عندما يكرمه الله عز وجل بهذه النعمة. النعمة ايها الاخوة مثل بذر، هذا البذر الذي نشبه النعمة به، هذا البذر صادف اي ارض من هذا الانسان الذي امن عقله بالله واصطبغت عواطفه بهذا الايمان ايضا. هذه النعم بذور هذه النعم صادفت ارضا خصبة، ارضا رائعة جدا، رائعة للاستنبات، لا تفضل عليها اي ارض اخرى. هذا البذر الى ما ينتهي حاله؟ ينمو ويتصاعد ويخضر ويتحول البذرة الواحدة الى حبوب بل او الى فواكه او الى نعم كثيرة شتى. هذا الانسان المؤمن النعمة عندما تسقط من قبل الله عز وجل في كيانه تنمو وتترعرع كنمو هذا الحب اذ يلقى به في تلك التربة الخصبة. نعم، هذا الانسان مؤمن بمعنى انه قبل ان يجد هذه النعمة عرف الله عز وجل بعقله واحبه بقلبه وخافه ايضا بهذه المشاعر وامتلأ قلبه اجلالا لله سبحانه وتعالى. فاذا رأى النعمة قد تسللت الى داره والى كيانه وجسمه وهو هذا الانسان المؤمن، ماذا تصنع به النعمة؟ تزيده فوق حبه حبا، وتزيده على اجلاله اجلالا، وتزيد ايمانه العقلانية ايمانا، فيزداد هذا الايمان في كيانه ويتضاعف. وهذا الايمان عندما يتضاعف عن طريق هذه النعمة انما يتمثل في ظاهرة هي الشكر، شكر الله سبحانه وتعالى. كيف يتجلى ايمان الانسان او زيادة الايمان في من اكرمه الله عز وجل بنعمه؟ يزداد ايمانا بالله عز وجل وشعورا بان الله سبحانه وتعالى لا يتخلى عنه، يكرمه، يحوطه بالرعاية والحماية والعناية. كلما استيقظ هذا الانسان في صباحه فوجد نفسه منعما بالعافية والصحة، ووجد ان الله عز وجل اكرمه بمظهر جميل وبعافية تامة

لأن هذا الإنسان عندما يجد نفسه قد استغنى، وأن النعيم أخذ يطوف به، وأن يده امتدت إلى كل أحلامه التي يبتغيها، فلم تعد نعمة من النعم تقصر عنها يده. إذا رأى الإنسان نفسه وقد أصبح في هذه الحال، طبيعة النفس الإنسانية، طبيعة الغريزة الحيوانية الكامنة عند الإنسان، أنها تسكر وتحتاج وتطغى وتبغي، هذه طبيعة. وقال الله عز وجل في كتابه المبين بصريح العبارة: إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أي إن الشأن في الإنسان أنه يطغى عند النعمة. والغنى لون من أبرز ألوان النعم، والشأن في الإنسان هكذا وسيظل على هذه الحالة إلا إذا عالج الإنسان نفسه بعلاج الإيمان الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي بهذا الشكل تبخيه النعمة وتبطئه، فتتحول النعمة إلى شر له في العقبة في المآل يعني بعد الموت، وتتحول إلى غرامات يحملها وينوق بحملها يوم القيامة يقينا بلا ريب. أيضا لن تسعده هذه النعمة في دار الدنيا، لن تسعده أيضا في دار الدنيا. وأظن أن هذه الكلمة محل بحث، كثيرا منا ربما يتساءل ويقول: وهذه لماذا أو ما الدليل عليها؟ إنسان غمرته النعم وغمرته غمرة، وأن اتجه وجد الدنيا ترقص له ويمينه تمتد إلى كل ما يريد، لماذا لا يكون مسرورا؟ لماذا لا يكون سعيدا؟ سؤالا طالما طرحه السذج من الناس، وأكاد أقول الأغبياء من الناس، الذين ينظرون إلى الأمور بمظاهرها السطحية ولا يصبرون أغوارها. قد يسأل هذا الإنسان هذا السؤال، الجواب نعم، هذا المال لا يصيب، وتعامله مع النعمة بهذا الشكل بطرا وأشرا وطغيانا يزده في كآبة وكروب ولا يرقى به إلى السعادة المنعشة. وانظروا لكي تعلموا هذا الأمر على جليته، هذا المال أو هذه النعم تصبح في الحقيقة تماما وبدون أي فرق مثل حقنة المورفين أو أي مخدر يلجأ إليه الإنسان المبتلى من أجل أن يعيش في ساعة مثله. هذا الإنسان عندما يستعمل هذه الحقنة ويتناولها أو يتناولها حقنة أو مضغة أو بأي طريقة من الطرق يعيش ساعة أو ربما ساعات وهو في أحلام وأراجيح، نعم يشعر من خلالها بسعادة رائعة. فإذا ذهب وقع هذا المخدر، وإذا ذهب أثر هذا الذي هيمن على كيانه وعاد إلى طبيعته ورشده، شعر بالآلام الخانقة تحتوشه من كل مكان، ونظر فوجد أن كل نعيم الدنيا لا يمجده، وأن كل ما كان يأمل أن يرى فيه سعادته لا يسعده، فيلجأ مرة أخرى إلى حقنته تلك ويعيش مرة أخرى فعلا في سعادة، لكن هي ليست سعادة، هي مسكن، هي مخدر. القيام

دعاء الذي لقيه الغربيون هو الدعاء الذي قد يحتاج اليه الشرقيون من مقلديهم في بلادنا. قلت مرة اظن انني هنا او لعل في مكان اخر تحدثت عن انسان جعل الله منها عبرة للمعتبرين، لكن ترجمته خفية على اكثر الناس. رجل اسمه اسماعيل ادم، هذا كان له والد مصري وام كمامية، وعاش يعني قدرا كبيرا من حياته في مصر، وتبنى الالحاد وجاهر بالالحاد، ثم زاد على ذلك فاصدر كتابا سماه وناقل الكفر ليس بكافر، سماه لماذا انا ملحد، لماذا هو ملحد. نعم. وجعل من كتابه هذا دعوة رائجة الى الالحاد للرياضيات. نعم. لم تنقص دنيا، لم ينقص نعيم، ثم هو ملحد لا يحجزه شيء عن ممارسة اهوائه ونعيمه اشكالا وانوانا. اي اريد ان اقول لن نجد من الدنيا ما يسبب اي ضجر له، بل اذا قلنا ان مقاييس السعادة هي النعيم الدنيوي ينبغي ان يكون هذا الانسان مثالا للسعادة التي لا شقاء بعدها او لا شقاء معها، يعني في دار الدنيا. نعم. ولكن هذا الانسان ابتلي بالكآبة، وابتلي بمرض لم يعرف الاطباء سره وحقيقته، وطافت الكآبة حول قلبه وهيمن الضجر على صدره، فكان هذا الانسان يجوب الصحار، يصعد الى الكثبان والى السفور، ثم يهبط الى شطان البحار، يسير كالمجنون ليفر من كآبته، ولكن لا يعلم الى اين يسير، لانه لا يعلم مصدر كآبته. الرجل ملحد، الرجل اعرض عن ينبوع الحقيقة. نعم. وازدادت الكآبة عليه وفعلت فعلها في جسمه، فابتلي لا بمرض، بأمراض شتى. ثم ماذا كانت العاقبة؟ كانت العاقبة أنه استعجل الموت وألقى بنفسه في ساعة من الساعات التي كان يذوب فيها على بعض السكان. نعم. ألقى بنفسه في البحر وغرق. نعم. هذا الانسان مات انتحارا وسلوا. طيب من الذي دفعه الى الانتحار؟ احقا لم يكن فقيرا. هل كان عاشقا لانسانة ولم يكتب له التمتع بها؟ لا لا لا. كل ما كان تعفو اليه نفسه كان مقدما اليه، وكان يجد السبيل اليه قصيرا جدا. تمتع بكل ما يشاء من المباحات. طيب ماذا؟ ما السبب الذي يجعله يعني نسبة السعادة تهبط هبوطا جزئيا في حياته، فضلا عن ان يعيش حياة كئيبة ثم يموت مختلقا وهو يفر من كآبته الى ظلام الموت والانتحار؟ ما السر؟ السر هذا الذي اقول لكم. نعم. السر كامل في قول الله سبحانه وتعالى الذي يقول فيه لعباده: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا في دار الدنيا. يزيل من قلوبهم القلق، الضجر، الخوف من المجنون، الكآبة، ويغرس في قلوبهم الأمن، تلك هي السعادة. وهو المعنى الذي كرره البيان الإلهي في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن في دار الدنيا، وهو المعني بقوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الإنسان الذي عرف مولاه وخالقه فركن به، يزاينه الضجر، يزاينه الكآبة، لأنه هدي إلى ينبوع وجوده، هدي إلى مصدر حياته وتقلباته، والإله الذي بيده مفاتيح سروره ومفاتيح سعادته وشقائه. نعم، هذا الإنسان كان تائها عن هذا المعنى، ولكن أكثر من أنه كان تائها كان يكذب على الحقيقة. هذا الذي كان يقول: نعم أنا سعيد، هو سعيد قال بإلحاده، ولا يعاني من ضجر أبدا، ولا يعاني من قلق، ولا يعاني من شيء إطلاقا إطلاقا، حدث سذاجي منه، كأنه يتصور أن الناس لا يفهمون معنى هذا الكلام. هذا مثل الطفل الذي يذهب إلى بيت الجيران وقد أوصته أمه أن لا يأكل عند بيت الجيران، فيعود ويقول: لم أكل شيئا ولم أمد يدي إلى طعام إطلاقا، ويكرر ويكرر معنى ذلك نقيض تماما. ثم إن الله عز وجل ابتلاه بما يكشف الكذبة. هذا الإنسان معروف إسماعيل أدهم، هو المثل، فكر الملحدون لم يبطون ترجمته، لأنهم لا يريدون أن ينتصب للناس من ترجمته برهانا يحطم الإلحاد. نعم، هذه الحقيقة إذا عرفناها ندرك أن السبيل الوحيد من أجل أن يتمتع الإنسان بدنياه أن يتعرف على ربه، ثم يسأل مولاه وخالقه ويقول: يا ربي كيف أتمتع بهذه النعم؟ ما هو السبيل السليم من أجل أن أتعامل مع النعم التي أكرمتني بها؟ فيتعامل معه بالطريقة التي يرشده الله إليها، حتى لا تتحول هذه النعم إلى أداة تتفجر في كيانه كما قلت الآن. نحن على الرغم من هذا الكلام الذي أقوله كلام علمي ولا يستطيع إنسان أن يشكك فيه، لكن دائما الصور تغر، الصور تغر والمظاهر تخدع، نعم، وتغش. عندنا مثلا نرى حال أسرة من الأسر وهي تتباهى بمظهر الطرف والإباحية والانحراف، ونرى ذلك إما في صور أو في مشاهد حية، نعم، يمكن أن يسيل المعاب بعض منا على هذا. هؤلاء هم السعداء، هؤلاء من السعداء، نحن لا يكتب لنا شيء من هذا النعيم. ما ينبغي للإنسان أن يخدع أيها الإخوة. الآن لا يقاس بهذه المظاهر. قيل لي ماذا قيل لي؟ إن الأسرة الفلانية أقامت عرسا لعروسين لها، نعم، في فندق من فنادق هذه البلد، وأنفقت على الحفل وحده كذا مليون، كذا من الملايين على الحفل وحده، نعم. أما المظاهر، مظاهر العرج والتبرج والأعمال التي تستنزل غضب الله سبحانه وتعالى تحدث عنها ولا حرج، والشرب ونحو ذلك، كل هذا وصف لي هذا العمل أحد الإخوان. قلت طبعا نحن نريد أن نعلق تعليقين اثنين على هذا العمل. التعليق الأول أن المجتمع يكون أفراده على هذه الحالة، أو كثيرون معظم أفراده على هذه الحالة، ثم لا يجدون من ينكر ومن يضرب على أيديهم. هذا المجتمع يخشى عليه من غضب الله سبحانه وتعالى، ومهما كان فيه من صالحين ومستقيمين

وظهرت كل تلك النفقات ادراج الرياح، وما اظن ان واحدا منهما سعد بعد ذلك بغيره. نعم، كذلك الاسره. وفي ذهني صور كثيره، لا نريد ان نكشف اسرار ولا نريد ان نسمي اسماء، ولكن سنة الله في عباده لا تتبدل ولا تتغير. يغنينا عن هذا ان تصير في الطريق الذي شرعه الله لك، وهو عليم وليس بضيق. تمتع بمالك فيما احله الله لك، تمتع مع اسرتك ضمن الحد الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لك. والله عز وجل ما حرم علينا الطيبات، فهو القائل قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق. استفهام انكاري. نعم، وكما قلت لكم المساحة عريضة، مساحة الحلال مساحة عريضة جدا، وتغنيك هذه المساحة عن ان تشرد الى الحرام يمينا او الى الحرام شمالا، لست بحاجة الى هذا ابدا. هذا شيء. الشيء الثاني، لا تنخدع. السعادة لا تنبعث من غنيم الذهب او اكداس الورق، ولا من الموائد العامرة، ولا من الزينة والزخرف. السعادة تنبع من هذا القلب، وانما تصنع صنعة في اعماق هذا الفؤاد بيد الله عز وجل. فاذا كنت تريد السعادة فاطرق باب الله واطلبها منه. نعم، المال ما اكثر ما اشقى المال، وما اكثر ما يدعى انفالي من اجل ان اصلح او ان يصلح امرا، اشقى المال اناسا قصيرين وتنجعوا في متاهات والام. نعم، الذهب لا يسعد، المعايد العامرة بالاطعمة ما تسعد، ما اكثر ما تحول الطعام اللذيذ الطيب الى سبب لامراض وبيلة حشي بها الجسد. نعم، اطلاقا البيت الفارغ الزخرف والله لا يسعد، وان كان الباري عز وجل ما منعك ان تمارسه، لكن مارسه كجسد، والجسد لا يحيا بدون روح، وروح هذا الجسد استرضاء الله عز وجل. نعم، روح جسد النعيم بالطعام بالشراب بالاساس بالدار بالزوجة الحسناء بالاولاد بالمال، كل هذا جسد. روح روح ان تكون الصلة بينك وبين ربك عامرة. اما الصلة التي بينك وبين الله عز وجل، انا قلت لما لاخواننا الطلاب، يعني سمعت انسانا عاش حياة مخضرمة، عاش شاردا عن صراط الله، ثم انتعش بالتعرف على الله. قال طبعا عنده تجربة، قال لا اعلم على وجه الارض انسانا اشقى من ذاك الذي لم يعرف ربه ولم يعرف خالقه. عاش هكذا شاهدا، وما اعرف انسانا انتقل من الشقاء الى السعادة كهذا الانسان الذي كان شاردا عن مولاه، عندما تعرف عليه فانكب في احضان رحمة الله سبحانه وتعالى، وارسل صلته بهذا الاله وبهذا الخالق. هذا كلامه صحيح، كلامه صحيح. هذا الانسان عندما يتعرف على مولاه ويقيم الصلة الوثقى بينه وبين ربه عز وجل، لن يخسر طعاما، لن يخسر شرابا، لن يخسر دارا، لن يخسر متعة مباحة، سيتمتع بذلك كله. والمزيد الذي يتمتع به انه يذوق طعم هذه الاشياء، يذوق طعمها، يرى سرها، ينتشي بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ذاق هذا المعنى عرف، من ذاق هذا المعنى عرف. واسأل الله عز وجل ان يمتعنا جميعا به، وان يصلح حال هذه الامة. في هذه البلد بصير بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.